بتعمل يا ظالم؟ بس كده في اخاك وانت بتغرق وما قالكش انا في عرضه وجيبه يغرق وكان قلبك مجوش وياه. الاب والام قالوا له يا ياسين توكل على الله وريناش وشك تاني شوف مصلحتك يا غلبان. ياسين مش هيبكي ويقول انا بس ذنبي ايه وليه اطيع الشيطان واعمل بقى كده ليه واللي عملته ده ما اللي هيبقى قدامي وصبحت تايه ومش لاقي بري ارسى عليه صبحت تايه ومش لاقي بر أرسى عليه. تركنا قاسم طردوه وراح لحال سبيله ونشوف عصام يا سادة اللي توحد الله لما وقع في البحر لما أقوه وقع ورم وسابوا بين موت وحياة لكن بقى ربنا ويه واللي معاه ربه ما ينظم. لما أخوه وقع ورمى وسابوا بين موت وحياة لكن بقى ربنا ويه واللي معاه ربه ما ينضم. بصوا عم تاني عالميه والروح عزيزة قوي وغالية فجت غمامة سماوية تاخدو برضو وتودي الموجة برضو يا نعلية طرتو على بر السادة. جاتلو موجة عالية طرتو على بر السادة قعد وخد راحته شوية وصلى فرض العشوية وهدومه غرقانة مية يضل كتير في سموت وقية يضل ليلتها طول الليل قاعد يوحد ربي جليل لما الصباح ابو شكل يميل طلع ويبان خالص النهار. قد راحته شوية ويصلى فرض العشوية هدومه غرقانة مية يضل كتير في سجود وقية يضل ليلتها طول الليل قاعد يوحد ربي جالي لما صلح ابو شكل يبي طلع ويبان خالص النهار. وخد راحته شوية وصلى فرض العشوية وهدومه غرقانة مية فضل كتر في سجود واقية فضل ليلتها طول الليل قاعد يوحد ربي جليل لما الصباح ابو شكل جميل طلع ويبان خالص النهار. والله ولد ربنا كرم ونجاه وجات في موجة عالية نطرته على بر السلام قعد وخد راحته شوية وبدأ يصلي فرض ربنا ويوحد الله. بعد ما صلى طلع عليه النهار وبعد ما طلع النهار بدأ يقول كلمتين ويوحد الله ويقول ايه عاشق محمد يصلي عليه. لا طيور الشجر من فرحها بتطير بتوحد الله وبتسبح صغير وكبير. والورد بل الندى فتح وفحل عبير وشب عينه قصر عالي في البحر له سلم فيه النعيم والجمال من صنع يا ربي قدير. فيه النعيم والجمال فيه النعيم والجمال من صنع ربي قدير. عصام قوي دهشوا المنظر يضل يبص ويستعبر هتف وقال الله اكبر ده هو صاحي ولا في منام. سمع الجنين بنادى عليه وقال له واقف هنا كده ليه ما تقول لي يا ابني عايز ايه. راح الجنين لحد عصام وقال له مالك كده يا ابني ايه اللي عايزه فهمني ونظرتك بتزعلني وايه اسمك. ام قال له صدق عصام حكى حكايته تمام لم اصول زاد في الكلام. كان الجنين سمع عصام بيقول ويبكي في الكلام. الجنين سامع عصام بيقول ويبكي في الكلام وانه كده بيقول انا اللي خني الزمن وصبحتي وحداني واقرب الناس لي هو اللي عاداني. والبخت اهو مال وامتى حينعدل داني اصبر لحكم الزمن وحرضى بالايام. يمكن ليالي الهنا يمكن ليالي الهنا ترجع تعود تاني. قال له الجنين بقيت في امان خليك معايا في البستان انا عايزك تساعدني كمان. ومع الجنين فضل عصام وفي يوم عصام بقى في البستان طلت له من بين الاغصان بنتي جميلة اسمها أحلام كانت بنت صاحب البستان. والبنت نظرت له بحنان لقاته أحلى من الشبان. لما بص وشافها عصام لقى جمالها جمال يسحر والوجه أبيض ومنور. لقى جمالها جمال يسحر والوجه أبيض ومنور. عصام في حسن جاي اتحير ندت عليه وقالت أحلام ندت عليه وقالت أحلام ندت عليه وقالت أحلام. نظرت إليه يا سادة اللي تحفظ الله لما الجنين أخذ الولد الغلبان نظرت له بنت الجنين بحنان وبشوق وحبته. أحلام شافت عصام قالت له بنصبح الورد علشان جمالك على الخدود فتح. مش عارفة ازاي اسيبك تاني واروح ما اقدرش اعيش يا جميل في الدنيا من غيرك ده انت بقالك خلاص في قلبنا مطرح. ده انت خلاص يا جميل بقالك في قلبنا مطرح. وكل يوم الصبحية يتقابلوا سوا ساعانية وحبهم عفاوية ولا فكروش مرة في حرب. أحلام كانت بقى حكايتها بعد ما ماتت والدتها أبوها اتجوز يا غيرها واحدة صغيرة من دور أحلام، وكان عجوز وشابط راسه لكن اشتراها بفلوسه، ولا راحش دور على ناسه وجاب له واحدة زيه تمام. كان الدلال زوجته كرها مش طايقة تقعد لحظة معاه، كان الدلال زوجته كرها مش طايقة تقعد لحظة معاه، مش عايزة منه مال ولا جاه. كانت صغيرة من دور عصام، كانت صغيرة من دور عصام، كانت صغيرة من دور عصام. شوف يا سادة اللي توحد الله، زوجة الجنين نظرت لعصام بحب وغرام وقالت تمام، يبقى الجنين راجل شاب وعجوز، واخده ازاي؟ عجوز وشابت راسه واشتراها بفلوسه ولا راحش يدور على ناسه. لازم اخد عصام اعمل حيلة. وصحيح مش كل شيء تلبسه ويبقى عليك لايق، وكل واحد في توب ويبقى فيه عايق، ايه فايدة المال بدام البلمة والشراي؟ مش كل شيء تلبسه يبقى عليك لايق، وكل واحد بيتوب ويبقى فيه عايق، فايدة المال بدام البال ما هوش رايق. الدنيا دي مدرسة بس اللي بيتعلم، الدنيا دي مدرسة بس اللي بتعلم، وكل شيء له اصول. شوفوا حكمة الخال، وكل شيء له اصول. شوفوا حكمة الخال، في يوم بقى من ذات الايام كان في الجنينة ماشي عصام، لقى صويرة ذهبها خال، عرفها اسويرة احلام، لانه كان شافها بايدها قام راح لها يرجعها، فلما شافوا والدها فقال له يا ابن هدى الاسلام، قل انت من يا جدع يا امين، يا ابن الناس الطيبين، ومن مثالك من فيه الناس عايشة على الحرام. قال له انا عصام خدامك بعمل جنيني بوسانك، قال له انا عصام خدامك بعمل جنيني بوسانك، وازاي بقى انسى الظلام او اخونك يوم من الايام. ماشي في الجنينة واتلقى الاسوارة اللي ذهبها الخام، فوصلها للجنيني قال له مين يا جدع يا امين، يا ابن الناس الطيبين، شفت زيك امين يا ولد، تمام يا عصام. قال له يا ما ناس فقيرة ولكن على الحال العايشين، ما يحبوا اكل الحرم لو حتى باتوا جعانين، ما ناس فقيرة ولكن على الحال العايشين، ما يحبوا اكل الحرام لو حتى باتوا جعانين، وناس تحب الحرام وعندهم ملايين، الناس اناس منهم دجب ونحاس، واحسن الناس هم اللي بما اسام رضين، واحسن الناس هم اللي بما اسام رضين، أحسن الناس هم اللي بما أسم رضين. خليك هنا في البيت عندي، ده انت صبحتي عزيز عندي، بيت عندي تبقى ود عندي، اوعى تفايقني بقى يا عصام. انا يا ابني ماليش اولاد وحياتي مرر فيها ازاي، ربك حيحلالي يا الزاد، هيبقى برضو أبو أحلام، أحلام قالت له يا هنايا عصام حبيبي بقى معايا، خلاص بقى نلتي منايا يا فرحتي بقرب عصام، ما كانش إلى أحلام عزام، إن لم ير أصحابه دلال لما دلال حضرت في الحال لما دلال حضرت في الحال لما دلال حضرت في الحال وطلعت وشفت عصام ساعة دلال زوجة الجنين ما شافت عصام حبته قالت مش ممكن أحلام تخدو مني أبدا دلال شافت عصام قلبها ولع ونظرت إليه وبحب تطلع قالت من حيقرا ومن بقى يسمع أرض بعجوز أكرهه وأنا لقيت لحبيب والدنيا من غير حبيب لا تنفع ولا تشفع نظرت دلال وقالت إيه حاسكت لي إمتى وحسن واسيب الجحيم واروح الجنة حاسكت لي إمتى وحسن واسيب الجحيم واروح الجنة ويفكري بقى في الإجرام ما عادتش في صبر حدايا ما عادتش في صبر حدايا وضعت له سم في كوباية لما عصام شافها جاية تسألي جوزها سم يا وام قال له ما تشربش المية قال لي لا تشربها هي قال له ما تشربش المية قال لي لا تشربها هي حصلت سم على المية فقال له انقاسني يا عصام يا سادة لتوحد الله حطت سم الكوباية لزوجها وعاوزة تعطوله قدام عصام بتعمل هذا الكلام وراحت تعطيه لزوجها أم عصام قال له ما تشربش المية وضع لك سم فيها هي خليها تشربها هي ونظرت يا جماعة لما شافت عصام بيكرهها هانت عليها الحياة على طول وانتحرت والحية ماتت وشربت سمها في ايدها الحاج حامد قال ده جميل عملت عمل مال ومثيل لازم أنا أرد الجميل بسرعة يا ابني جوزك أحلام وأبكي لك ممتلكاتي وجوزك أحلى بناتي لما تحققت الأحلام رد عليه وقال له عصام عايز أبويا وعايز أمي ما أقدرش أروح لأبويا وأمي من خوفي من قاسم أخويا قال الجنين اللي حدايا يروح يجيب أبوك أوام ما تزعلش وأنا حبعد رسالة تجيب أبوك والأم راح الجنين يشير يشير إلى العالم لابو عصام فقابله على الطريق قاسم كان شكل اخوه يا رجال شوف قدرة الحاكم نادى الجنين عليه وقال له من فضلك انا بشبه عليك انت لازم قاسم بشبه عليك انت لازم قاسم قاسم اندهش وقال له يا اخ ازاي عرفتني قال لك اخ واللي بيطر بيقول اخ وليه كده تعمل في عصام وليه كده تعمل في عصام قاسم قال له كلمني قول عصام فين طمني قاسم قال كلمني قول عصام فين طمني قال له موجود متهني عايش في غير وعلى ما يرام قاسم زعق وقال يا حي عصام اخويا لسه حي وانا اللي ميت وانا حي وانا اللي ميت وانا حي وده عبرة على مر الايام قاسم انت جشوي قال يا اخ ازاي عرفتني قالك اخ واللي بيعطر بيقول اخ وليه كده تعمل في عصام؟ قاسم قال له اتكلمني ويقول عصام فين طمني، فقال له موجود متجني عايش في خير وعلى ما يرام. قاسم زعق وقال يا حي عصام اخويا لسه حي، قاسم زعق وقال يا حي عصام اخويا لسه حي، وانا اللي ميت وانا وانا حي، وانا اللي ميت وانا وانا حي، وانا اللي ميت وانا حي. عصام زعق وقال يا حي، قاسم زعق وقال يا حي عصام اخويا لسه حي، وانا اللي ميت وانا وانا حي. وده عبره برضه للايام، ده اللي توحد الله. وقابله قاسم على الطريق، قاسم اندهش وقال ايه يا اخ ازاي عرفتني؟ قال لك اخ، واللي بيعطر بيقول اخ، واللي كده تعمل في عصام. قاسم قال كلمني وقول لي عصام فين طمني، قال له موجود متهني عايش بخير وعلى ما يرام. قاسم زعق وقال يا حي عصام اخويا لسه حي، وانا اللي ميت وانا حي، وده عبرة على مر الايام. ومع الجنين راح لابوه، ودخلوا الاثنين على القبر، دخلوا الاثنين لابوه يقولوا احلى كلام، عصام موجود يا ابا وعايش بخير وسلام. ابو عصام فرح خالص وقال يا سلام، انا احمدك يا رب رجع في اولادي، والصبر احسن دواء اللي خانت ليام. امه بريحة فرح شديد على طول وقاميس الزغاريد، قالت النهاردة نظر سعيد. وجنتهم رايحين عند عصام، ساعة ما شافوه يا سادة اللي صاحب الله، قاموا بيتفرحوا الليالي الملاح وعرفها اللي مش شاف الرب. ورجع قاسم لاخوه تاني يا سادة اللي صاحب الله وفضل العبد الكريم. الراجل انبسط مع اولاده قال ايه؟ يا رب يا كريم ما تحرم حد من اهلي، وانا عجبي على اللي بيظلم دائما اهله، خيره لغيره وساب المر لاهله، وهو يعطي ويسعد ناس خلاف اهله. احنا سمعنا مثل عن اللي قبلنا قالوا، الجنة تحرم على اللي قاسي على اهله، واتجمعوا الاحباب الفرح دق الباب، اتجمعوا الاحباب الفرح دق الباب، من صوت الغربية سمعت بقالي، من صوت الغربية حاج احمد عبد العال حاجي سيد حيجان، الاثنين المخلصين الاثنين المخلصين مع بعض يا مستمعين، الاثنين المخلصين مع بعض يا مستمعين. سمعتوا القصه كمان ابو عبد الله يا اخوان، عنواني الجمالي محافظه الدقهليه، عنواني الجمالي محافظه الدقهليه. اسمعوا وشوف يعني